في الفرد ها؟ نعم. تكلمنا عن الفرد؟ لا. يلا سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي، وما بعلة غموض أو خفى، معلل عندهم قد عرفا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه المنظومة من أنواع الحديث. يقول رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على إيش عندك؟ رواية. نعم، أو قصر على رواية. هذا هو تعريف الفرد، وهو نوع من أنواع الحديث يفهم من إطلاق هذا الوصف على هذا النوع أنه حديث انفرد به رواته أو راويه عن غيرهم. فالفرد هو ما استقل به راوي عن غيره، أو استقلت به جهة انفردت به عن غيرها. هذا ما يحيه هذا الاسم، أي هذا ما يفهم من هذا الاسم. والفرد ينقسم إلى أقسام: فرد مطلق وفرد نسبي. الفرد المطلق هو أن ينفرد راو واحد عن كل أحد في رواية الحديث، أن ينفرد راو واحد عن غيره من رواة الحديث ونقلته فيما روى ونقل، ولا فرق في موضع الانفراد، هل هو في أول السند أو آخره، هل هو في الصحابي أو في من دونه. هذا يسمى الفرد المطلق، ومثاله الحاضر في الذهن حديث عمر رضي الله عنه في النية: إنما الأعمال بالنيات. فقد انفرد به عن سائر الصحابة في النقل، وانفرد عنه علقمة بن وقاص في روايته، وكذلك انفرد إبراهيم من؟ تيمي، محمد بن إبراهيم التيمي، كذلك انفرد عنه يحيى بن سعيد الأنصاري. فهنا الانفراد في عدة طبقات، قد يكون الانفراد في طبقة واحدة، وقد يكون في أكثر من طبقة. هذا يسمى الفرد المطلق. هناك انفراد نسبي، وهو أن ينفرد الراوي لا بأصل الرواية، إنما في الرواية عن شيخ من الشيوخ، فينفرد بالنقل عنه دون غيره، مع أن الحديث جاء من طرق أخرى، لكن من هذا الطريق لم ينقله إلا هذا الراوي، ويسمى هذا فردا، وهو الأكثر في الاستعمال، ولا يعد هذا طعنا في الحديث، سواء كان فردا مطلقا أو فردا نسبيا. من أنواع الفرد وأقسامه: انفراد جهة من الجهات برواية الحديث، كان ينفرد أهل بلد برواية حديث من الأحاديث، مثل ما ذكرنا سابقا في حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، في الحديث الإلهي. هذا انفرد به أهل الشام، فهو شامي في جميع رواته. كذلك من الأمثلة حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضة في المسجد، فقد انفرد بهذا الحديث أهل المدينة، فالحديث مدني في جميع طبقاته. هذا مثال من الأمثلة التي يذكرها العلماء لانفراد جهة من الجهات بالحديث. ذكر المؤلف رحمه الله في الفرد الصور الثلاثة كلها التي ذكرناها قبل قليل: الفرد المطلق والفرد النسبي. قال: والفرد ما قيدته بثقة، يعني ما انفرد بروايته ثقة من الثقات في أي طبقة من الطبقات، سواء في طبقة أو في طبقتين أو في ثلاث أو في أقل، المهم أنه في طبقة انفرد راو عن كل أحد بروايته. الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله انفراد الجمع، وهو انفراد أهل الجهات والبلدان بأن ينفرد أهل بلد بالرواية، فقال: أو جمع. هنا انفرد جمع، لكن انفرادهم نسبي أو مطلق؟ انفراد نسبي، حيث انفرد أهل الشام برواية حديث أبي ذر، وانفرد أهل المدينة برواية حديث عائشة رضي الله عنها في المثال الذي ذكرناه قبل قليل. ذكر المؤلف رحمه الله النوع الثالث من الانفراد، وهو مندرج في الانفراد النسبي أو قصر على راويه، يعني لم يروه عن فلان إلا فلان، فهو أن ينفرد شيخ من الشيوخ في الرواية عن عالم من نعم عن شيء، أن ينفرد راوي من الرواة عن شيخ من الشيوخ، مع أنه قد جاء الحديث من رواية غيره، لكن هذا الطريق انفرد به هذا الراوي. وكثيرا ما يشير الترمذي إلى هذا فيقول: هذا الحديث لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث فلان. فهذا مثال للفرد المطلق أو الفرد النسبي. الفرد النسبي من أشهر من ألف في الفرد الدارقطني رحمه الله، فقد ألف كتابا أسماه الأفراد، ومن ألف فيه أيضا ابن حبان والنسائي. ومن أمثلة الأفراد التي تستقل بالرواية عن شيخ واحد ما ألفه الدارقطني في غرائب مالك، وله عن غير مالك في غرائب الزهري وغيره. مهم غرائب مالك، هل هي الحديث التي انفرد بها مالك؟ لا، غرائب مالك هي الحديث التي انفرد بنقلها عن مالك راو واحد، التي انفرد عن مالك انفرد راو واحد في نقلها عن الإمام مالك رحمه الله، فأضاف الغرائب إلى مالك لأن الرواة عنه انفردوا بما رووه، لا أنه هو الذي انفرد رحمه الله. أيضا من المؤلفات في انفراد أهل الجهات فيما رووا ما كتبه أبو داود رحمه الله في رسالة مختصرة سماها السنن التي تفرد بها أهل كل بلد، السنن التي تفرد بها أهل كل بلد، فهذا مثال لما ألف في هذا الشأن. هل هذا مما يفيد في الحديث صحة وضعف؟ الجواب: قد يفيد صحة وضعفا وقد لا يفيد، فالفرد لا يلزم منه الضعف، لا يلزم أن يكون الفرد ضعيفا. قال رحمه الله: وما بعلة قرأت هذه؟ وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. هذا نوع من أنواع الحديث، وهو الحديث المعلل أو المعل أو المعلول، كل هذه الأسماء تطلق على هذا النوع من أنواع الحديث، وهو من أنواع الحديث الضعيف، وهو من غوامض العلم وخفيه، وذلك أن التوصل إليه يحتاج إلى رسوخ قدم في هذا الشأن، معرفة بالرواة ومعرفة بالمرويات، فالحكم على الأحاديث بالعلة لا يتجاسر عليه إلا أهل الرسوخ في العلم، ومن دخل هذا المجال مع ضعف البضاعة وقلتها فإنه قد أدخل في نفسه قد أدخل نفسه فيما لا يحمد، لأنه من الدخول في العلم الذي يخفى على كثير من الناس. ولذلك الدارقطني مع أنه من الأئمة في هذا يقول علمنا في علم من قبلنا في هذا الشأن، إذا قارنا علمنا في علم من قبلنا في هذا الشأن لم نجد شيئا، مع أنه رحمه الله من أعظم المؤلفين في العلل، حتى إن كتابه كتاب العلل من أشهر المؤلفات في هذا الفن. المعل أو المعلول أو المعلل هو الحديث الذي ظاهره السلامة والصحة، إلا أن فيه علة خفية غامضة تقدح في صحته. إذن هو عند النظر الأول حديث صحيح، لكن أهل السبر والنظر، أهل المعرفة بالأثر، تأملوا في هذا المروي المنقول إما في سنده وإما في متنه، فوجدوا فيه ما يوجب رده وعدم قبوله. وأمثلة هذا عند العلماء قد لا يتفق عليها، لأن العلماء يجتهدون في هذه الأحاديث فينظرون فيها، فقد يتبين لعالم من العلماء علة في الحديث يضعف بها الحديث تخفى على غيره، بينما غيره من العلماء يصحح هذا الحديث. لكن هذا العلم من أشكل أنواع العلم فيما يتعلق بعلم الحديث، أي من أصعبه وأشده إشكالا. السبب في أنه يتطرق إلى رواية الثقات، فعلم العلل أكثر ما يتطرق إلى الأحاديث التي رواها الثقات، أما الأحاديث التي رواها الضعفاء فهي واضحة، ما تحتاج إلى سبر ونظر ودقة فقه وعلم فيما يتعلق بالرواية. لكن الحديث المعل أو المعلول النظر في أصله إلى أحاديث أهل الثقة والضبط والحفظ والإتقان، لتمييز ما دخل عليهم من وهم أو ما دخل في روايتهم من دخن. ولذلك يقع الخلاف في التصحيح والتضعيف في هذا في شيء كثير مما يمثل به ويذكر. والناظر إلى كلام العلماء قد يستغرب تضعيف إمام من الأئمة أو عالم من العلماء لحديث ظاهره الصحة، لكن ينبغي أن نذكر في مثل هذا ما ذكره عبد الرحمن بن مهدي وأبو حاتم، حيث قالوا رحمه الله: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. يعني معرفتنا بالحديث المعلول من غيره كهانة في الحقيقة عند الكاهل، عند الجاهل، لأن الجاهل لا يدرك لماذا ضعف العالم هذا الحديث ولماذا أعله ولماذا رده مع أن ظاهره الصحة. مثاله تماما ما يقع عند الإنسان إذا ذهب إلى الصاغة، أصحاب الصيارف والصرف الذين يميزون جيد النقد من رديئه، تذهب له بقطعتين معدنيتين متساويتين في المظهر والشكل، فيقول: هذا ذهب وهذا نحاس، هذا ذهب خالص وهذا مغشوش، ولا تستطيع أن ترد قوله. السبب أنه عرف ذلك بالخبرة، وقد لا يتمكن من إيصال سبب التمييز. يعني هذا علم لا يتلقى بالخبر، إنما يتلقى بالتجربة والمراس وإطالة النظر في هذا الشأن. فكذلك الأحاديث عاش لها الأئمة النقاد فميزوها، لا سيما النقاد الذين هم في عصر الرواية، وعصر الرواية ينتهي في أوائل القرن الرابع الهجري. هؤلاء إذا سمعت منهم كلاما في تعليل حديث ورده إياك أن تستهين به، وتغفل عنه، بل ينبغي لك أن تفرح به وأن تنظر إليه وأن تضعه موضع الاعتبار، فإن كلامهم في العلل قد لا تقف عليه في كلام غيرهم. من المؤلفات في هذا الشأن أبرز من ألف فيه شيخ البخاري علي بن المديني رحمه الله، الذي قال فيه البخاري: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد من أهل العلم كما استصغرتها بين يدي علي بن المديني رحمه الله، وذلك لدقة فقهه. له كتاب اسمه العلل، إلا أن هذا الكتاب أكثره مفقود، لا يوجد منه إلا الشيء القليل، وقد طبع مرات، وهذا الشيء ينم الموجود يظهر به دقة علم هذا العالم وعظيم فقهه في هذا الشأن وفي هذا الباب من أبواب العلم. ممن كتب في هذا أيضا وألف الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل، وكذلك الترمذي، ومن أصحاب المسانيد البزار، فإنه ذكر في مسنده شيئا كثيرا من الأحاديث وبين عللها. العلة كما ذكرنا يمكن أن تكون في السند ويمكن أن تكون في المتن. نعم. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. طيب، يقول المؤلف رحمه الله في هذا النوع من أنواع الحديث: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الشطر وبعض الشطر ذكر نوعا من الحديث يسمى المضطرب، وهو نوع من أنواع الحديث المعلول أو الحديث المعل، لكنه اختص بهذا الاسم لكون العلة فيه الاضطراب. والمعلول والمضطرب من أنواع الحديث الصحيح أو من أنواع الحديث الضعيف؟ من أنواع الحديث الضعيف، فهي من جملة الأحاديث الضعيفة. يقول: وذو اختلاف، ذو أي صاحب اختلاف سند أو متن، يعني سواء كان الاختلاف في السند أو كان الاختلاف في المتن، مضطرب أي هو المضطرب. فالمضطرب هو ما وقع الخلاف في سنده أو متنه. قال المؤلف رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. من أمثلة الحديث المضطرب حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في السترة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل شيئا تلقاء وجهه. ثم في آخر الحديث قال: فإذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه، إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. فإنه قد وقع اضطراب في إسناده، على أن بعض أهل الحديث يقول: ومن قال إنه مضطرب فقد أخطأ، فنفى الاضطراب. والسبب في النفي والإثبات ما هو؟ اختلافهم في الاجتهاد، اختلافهم في الاجتهاد، هل هذا مضطرب أو ليس مضطربا. هذا سبب الاضطراب فيه، اختلافهم على إسماعيل بن أمية وهو أحد رواة الحديث، فقد اختلف عليه. ومن أمثلة المضطرب في المتن ما جاء في جامع الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الزكاة فقال: إن في المال حقا سوى الزكاة. وفي رواية أخرى هي رواية ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في المال حق سوى الزكاة. هكذا مثل بعض أهل العلم للاضطراب في المتن، للاضطراب في المتن، حيث نقل بعض الرواة أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، ونقل آخرون أن فيه أي في المال حق، أن في المال حقا سوى الزكاة. ولكن بعضهم انتقد هذا التمثيل وقال إنه قد صح إسناد ليس في المال حق سوى الزكاة، وأما حديث إن في المال حقا سوى الزكاة حديث ضعيف. وعلى كل حال هذا مثال بغض النظر عن الصحة والضعف. والإشكال في الأمثلة مثل ما ذكرنا قبل قليل أنها لا تستقيم عند كل أحد، والمقصود من التمثيل هو التبيين وليس المناقشة في صحة المثال أو عدمه، لأنه لا يخلو مثال من الأمثلة التي يمثل بها أهل الاصطلاح وأهل الفن من أن يدخل عليهم داخل في مناقشة هذا المثال. ومن الأمثلة التي سمعناها من بعض شيوخنا النقاش في المثال ليس من شيم الرجال، على أن هذا يعني يمكن أن يناقش، هذه المقولة يمكن أن تناقش، النقاش في المثال ليس من شيم الرجال. إن كانت المناقشة في أصل يعني في في في في التمثيل فصحيح، وأما إن كانت المناقشة في صدق انطباق القاعدة على المثال فهذه قد يناقش فيها، لأنه قد يقعد الإنسان قاعدة ويمثل فتكون هذه القاعدة ناشئة عن هذا المثال ويكون المثال خطأ، فإذا انهدم المثال انهدمت القاعدة. لكن إذا كانت القاعدة مستقرة وصحيحة ثم مثل بمثال لكن هذا المثال ما يركب يعني فيه إشكال، فإذا كانت القاعدة مستقرة فلا تناقش في المثال، لأن النقاش في المثال في مثل هذا ليس من شيم الرجال، فيفصل في هذا المثل المذكور. قال المؤلف رحمه الله والمدرجات قرأته والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المدرجات جمع مدرج، وهو نوع من الحديث، نوع من أنواع الحديث. والمدرج هو الزيادة في لفظ الحديث أو متنه من بعض الرواة، الزيادة في لفظ الحديث أو متنه من بعض الرواة التي يتوهم السامع أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها من إسناد الحديث. فهم من هذا التعريف أن الإدراج يكون في السند ويكون في المتن، لكن الإدراج في المتن في السند قليل، غالب من يتكلم عن الإدراج يتكلم عن الإدراج الذي يكون في المتن، وهو أن يزيد الراوي أو بعض الرواة سواء كان الصحابي أو من دونه زيادة في الحديث يتوهم السامع أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست كذلك. ويتبين هذا، كيف يتبين هذا الزيادة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتبين هذا من الروايات الأخرى، وقد يتبين هذا من الزيادة المذكورة، فإن الزيادة قد تبين أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يذكر الراوي شيئا لا يمكن أن يصدق على النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله ما رواه غير واحد من أصحاب السنن والمسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للعبد المملوك أجرين، ثم قال ولولا الجهاد، ولولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لتمنيت أن أموت مملوكا. هكذا جاء الحديث. هذا مثال للمدرج. كيف تبين الإدراج في هذا الحديث؟ أمي تبين من سياق الحديث، لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الجهاد والحج وبر أمي، لأن أمه صلى الله عليه وسلم ماتت وهو صغير، فلا يمكن أن يكون هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول غيره. فهذا مثال للمدرج الذي تبين وجه إدراجه من أي شيء، من أن اللفظ لا يمكن أن يكون صادرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إذن هذا طريق يتبين به الإدراج، أن يستحيل أن يكون قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني من الطرق أن يتبين من الرواية الأخرى أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله حديث أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فهذا الحديث قد رواه أبو هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ، ورواه غيره، روته عائشة، ورواه أيضا عبد الله بن عمرو، وليس فيها أسبغ الوضوء. فتبين من الروايات الأخرى أن قول الراوي أسبغ الوضوء ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يمكن أن يتبين الإدراج من طريق ثالث، وهو أن يصرح الراوي بأن هذا من عنده، أي من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وبه يعلم أن الإدراج زيادة في المتن يتوهم السامع أنها من لفظ الحديث أو أصله، لكن يتبين بالطرق التي يتبين بها الزيادة أنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من الحديث يشتبه بزيادة الثقة، ما يعرف بزيادة الثقة، وهو أن يروي الثقة حديثا يزيد فيه ما ليس في رواية غيره. ولكن الذي يميز بين هذا وذاك إنما هم أهل الاختصاص والفن، الذين يعرفون ويميزون بين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. هذا الفن من الفنون اهتم به العلماء رحمهم الله، وبينوا فيه الأحاديث المدرجة من غيرها. من أبرز من كتب في ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، فصل الوصل لما أدرج في النقل. وأبرز وأشهر من ينقل عنهم الإدراج الزهري رحمه الله، محمد بن شهاب الزهري، فإنه كثير الإدراج، كذلك عبد الله بن وهب. أما من الصحابة فأبو هريرة رضي الله عنه. ومن أمثلة إدراج أبي هريرة الحديث المشهور في الغرة والتحجيل، حيث قال في آخر الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فإن هذا من إدراج أبي هريرة رضي الله عنه كما قال جماعة من المحدثين. المراد أن الإدراج يكون من الصحابي ويكون ممن دون الصحابي. قد يكون الإدراج تفسيرا لمعنى لفظ جاء في الحديث، وقد يكون الإدراج ناشئا عن فهم الراوي فيزيد ما هو من فهمه، فيظن السامع أن ذلك من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أمثلة الإدراج المشهورة حديث ما رواه الإمام مسلم في قصة مجيء أبي قحافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جيء به إليه ورأسه كالثغامة أبيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا السواد، غيروا هذا البياض، في رواية غيروه وجنبوه السواد. قال جماعة من المحدثين إن قوله وجنبوه السواد مدرج من كلام الزهري، وهو الذي جعل كثيرا من المحدثين يذهبون إلى أن الصبغ بالسواد لا بأس به وليس محرما، لأن لفظة وجنبوه السواد من إدراج الزهري، هكذا قال جماعة من العلماء في التمثيل لمدرجات الزهري. نعم. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخيه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرناه المفترق. طيب، يقول رحمه الله في بيان هذا النوع، هذا النوع و ما بعده هو من ملح العلم وليس من الأساسيات التي ينبغي أن تضبط، لكن ذكرها المؤلف رحمه الله ونذكرها حتى يعرفها الطالب. يقول: وما روي وما روى كل قرين عن أخه مدبج. عرف الحديث المدبج بأنه ما رواه كل قرين عن أخه، يعني عن أخيه، عن قرينه. والقرين هو هنا ما اتفقت مرتبته، فإذا روى الصحابي عن الصحابي يكون هذا مدبج، ما رواه التابع عن التابعي يكون هذا أيضا مدبج، ما رواه تابع التابع عن التابع التابعي يكون مدبجا. وهذا من ملح العلم لا يتوقف عليه صحة ولا ضعف. من أشهر مدبجات الصحابة ما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن عائشة، وكذلك رواية عائشة عنه فإنها من أمثلة المدبج. نعم وابن عمر عن عمر من حيث الصحبة. الأمثلة في هذا كثيرة، وفائدة هذا الفن ليست بذاك الذي يهم إلا في مسألة في معرفة مرسل الصحابي على القول بأن مرسل الصحابي بعضهم يشترط معرفة من أرسل عنه، فيكون هذا مفيدا. وأما من عدا ذلك فإنه لا يفيد، يعني في رواية التابع عن التابع لا تفيد. من أمثلة المدبج حديث النية، فإنه رواه تابع عن تابع عن تابع. هذا الحديث يعني فيه يجتمع التمثيل به لعدة أنواع من أنواع المصطلح، فإن حديث النية رواه تابعي عن تابعي عن تابعي. نعم، يكفي هذه الأنواع، تكفي الباقي فاعرفه حقا وانتخي. هذا تتمة البيت. ما معنى وانتخي؟ ها؟ لا ليش تتجنبه؟ ليس ضعيفا. وانتخي يعني افتخر بمعرفته. الانتخاء هو الافتخار بالشيء، انتخى بكذا أي افتخر بكذا. فقوله رحمه الله فاعرفه حقا وانتخه، أي افتخر بمعرفته والإحاطة به. طيب، ثم انتقل المؤلف إلى ذكر نوعين من أنواع الحديث: المتفق والمختلف، المتفق والمفترق. نتركها إن شاء الله للدرس القادم. الدرس القادم إن شاء الله سنتمكن بإذن الله من إنهاء ما تبقى في هذه المنظومة.